السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، استمرارا في هذه السلسلة التي بدأ هذا الجامع من الخميس الماضي في سلسلة أعمال القلوب، والتي بدأها الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله الغنيمان، حيث تكلم عن عقيدة شيخ الإسلام في العصر الحاضر قبل قرنين من الزمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم تتالت لقاءات مع عدد من العلماء والدكاترة والأساتذة. نأتي في هذه الليلة يوم الاثنين الموافق التاسع من الشهر السادس لعام 1433 بأن نتكلم عن سعادة القلب، وكلامنا سينصب في الجملة على الأساليب والأسباب التي تجعل قلوبنا سعيدة. وسأحاول أن أستثمر هذا الكلام في بعض الممارسات الحياتية التي نمارسها، منطلقين من بعض الآيات في القرآن الكريم وبعض الأحاديث في السنة وبعض الوقائع. أولا، لا بد أن نتعرف على معنى السعادة ومعنى القلب، ثم بعد ذلك ندخل على مظاهر السعادة المظنونة، ثم السعادة القلبية المؤقتة والأبدية، ثم نتكلم أيضا هل ورد لفظ السعادة في القرآن والسنة، ثم أخيرا هل الغرب سعداء والمسلمون وهل المسلمون أشقياء، وسأجيب عليه في آخر اللقاء. أما تعريف السعادة فقد مررت بها كثيرا في لقائي المعتاد بين الأذان والجمعة كل يوم اثنين، وأعلن لقاء هذه الليلة حول حياتك تبعا لأفكارك، وسيكون بين الأذان والإقامة بإذن الله هذه الليلة. لكن باختصار، السعادة أيها الإخوة والأخوات هي البهجة، بهجة الروح والقلب، البهجة والسرور والأنس والراحة، وبعضهم يقول والاستمتاع، ينصهر بمفهوم السعادة، وهي ذوق روحاني ليس يصرف في الصيدليات كعقاقير بحيث أن تجعلك سعيدا دائما، إلا ما يؤكل أحيانا من بعض العقاقير التي تنسي الإنسان أو تضبط بعض الأشياء عنده، هذه يصرفها بعض الأطباء النفسيين، وخاصة الذين يصابون بالقلق العام أو القلق الوجودي، وهذا خاصة عند غير المسلمين الذين يفكرون ليش نحن موجودين في الدنيا، وهذا الأمر ليش أنا موجود، هذا يحفظه صغارنا الأطفال، الإجابة عليها يحفظها الأطفال عند المسلمين، وهي أسئلة أربعة: من أين أتينا، ولماذا أنا موجود، وما وظيفتي في الوجود، وماذا بعد الموت. أربعة أسئلة الغرب ليس عندهم إجابة عنها إطلاقا للأسف. أتحدى أي غربي الآن، أي عالم حتى في هارفارد أو في أكسفورد أو غيرها، يجيبون على الأسئلة الأربعة؟ لا يجيبون، لأن ليس عندهم الآن النقل المعصوم. نحن لم نعلم إلا بما علمنا الله، ولذلك بعض وهم قلة الملحدين أو المضطربين من العرب يقول بهذا القول: جئت لا أدري ولكني أتيت إلى آخر. بينما المسلم لا، في أبجديات عقيدته وأدبيات محفوظاته أنه يعرف من أين أتى ولماذا هو موجود وما وظيفته في الوجود وماذا بعد الموت، يحفظها الطفل الصغير عندنا. إذن هذه هي لفظ السعادة، والسعادة سآتي إليها بعد قليل، سعادة متصلة وسعادة منفصلة. فماذا نريد؟ هل نريد السعادة المتصلة أو السعادة المنفصلة؟ الأمر الثاني سعادة ماذا أو بماذا التي نريدها يا إخواني؟ هي السعادة المرتبطة هنا كما في لقائنا بالقلب، وهي السعادة المتصلة، سعادة القلب. والقلب هو الشكل الصنوبري الموجود في قفصك الصدري غالبا في الجزء الأيسر، ويندر يقل أن يوجد أحد عنده القلب في الجهة اليمنى. أنا أعرف أحدا، تعرفون أحدا؟ تعرفون أحد قلبه من جهة اليمين؟ ها؟ أنا أعرف واحد، بس واحد قلبه سبحان الله هنا من جهة اليمين، لكن فطرة الله عز وجل فطر الناس عليها بالخلق الجثماني الجسدي أن القلب الجهة اليسرى، ولذلك ينصح الإنسان دائما ينام على الجهة الأيمن، الجهة اليمنى، ولكن في أول نومه قال بعض الأطباء ينام بالجهة اليسرى ثم ينقلب للأيمن، فإذا أثقل في النوم يتجه إلى الجهة اليمنى. على كل حال، هذا الخلق الذي يوجد في القفص الصدري ليس هو لحم فقط، وهذا هو سر النقاش بين بعض الفلاسفة القدامى وبعض علماء الإسلام، وهو أنك أنت أيها الإنسان جزء فيك كبير من علم الله، ولذلك الذي تحدى به الله أهل الكتاب ويسألونك عن الروح، سألوه عن عدة أسئلة في سورة الكهف، قال وسألوا يسألونك عن الروح، وفي سورة أيضا الإسراء قال الله عز وجل قل الروح من أمر ربي، ولذلك معظم كنها الأشياء داخل الإنسان لا يعلمها البشر حتى الآن، ومنها هي الروح، والروح لها علاقة بحياة الإنسان المعنوية، بل هي حياة الإنسان المعنوية، ولذلك علماء النفس الآن وقبل الآن وبعد الآن إن لم يسلموا سيتخبطون، وآخر مدارسهم المشهورة الآن سواء المدارس المعرفية أو المعنوية أو العقلانية وغيرها يأتون بجزء مفيد للإنسان، ولكنهم يفشلون في عدد من القضايا. أذكر على ذلك مثالا وقد قلته كثيرا، العلاج بالمعنى اللي هو يطلقون عليها اللوكوثيرابي أو العلاج بالمعنى، هذا لرجل يهودي فرانكل، وله قصة طويلة وله كتاب موجود في السوق مترجم، يقول بخلاصة الكلام بأن الإنسان لا يمكن أن يكون سعيدا حتى يعيش لمعنى في حياته. من الخطأ، يرد على علماء النفس المشهورين في وقته، من الخطأ أن أعيش أنا رجعا لصد الطفولة في الماضي كالجنس والعدوان، يرد على برونر وفرويد ومجموعة منهم، هذا خطأ قاتل. ومن الخطأ أن أعيش أنا كآلة أو كمسمار في آلة تدور بي رحى الحياة كالنظرية البافلوفية المشهورة في دولة روسيا والشيوعيين أو غيرهم الذي يؤمنون بالاشتراكية، سلبوا الإنسان المسؤولية الفردية والحرية الفردية. أتت بعدهم صيحة الغرب الأمريكية، الثقافة الأخيرة الآن التي زعمت وهي نتاج نهائي للحركة الثورية الوجودية في فرنسا، التي أطلقت الإنسان من جميع الضوابط وأطلقت له التصرف شبه الكامل والاستمتاع النهائي بالموجودات في الدنيا. وهذا خطير، ليش؟ لأن الإنسان إذا استمتع بكل شيء في أي وقت يشاء بأي طريقة شاء أراد بعدها شيئا لابد، لأنه إذا الإنسان ما تركت له شيئا بطبيعته شيئا محفوظا أو ممنوعا لو قليلا ما استمتع بالموجود. تصور أنت الآن إذا كنت، وهذا مثال فارق، إذا كنت الآن جائع جوعان يعني بطريقة شديدة جدا، ثم وضع لك أي طعام ترضى به على كل حال، لكن لو وضعت لك الأطباق الكثيرة تأكل هذا الأكل البسيط وتملأ به معدتك حتى تتخم وتشرب عليها ما تشاء من الماء، ثم قدمت لك بوفيه مفتوح كامل، هل تستطيع أن تستلذ بما ترى؟ ما تستطيع. الآن الإنسان في الثقافة الغربية بسبب إطلاق الحرية بشكل كامل أصبح لا يستمتع بالحياة كما يستمتع بها من عاش لمعنى قيد عليه البعض وفتح له البعض ونظم له البعض. اللي يطلق عليه في الإسلام حلال وهذا حرام، الضبط يطلق عليه في المصطلحات النفسية، ضبط الأشياء تربويا. هذا الأمر أيها الإخوة، هذه المدرسة المعنوية انتشرت الآن في الغرب لها أكثر من 40 سنة، وانتشرت في المدارس الثانوية وأصبح لها طلاب وأصبح لها تلامذة، ويعالج فيها الطلاب في الثانوية والمتوسط وفرحوا بها. قال أحد الأساتذة المسلمين من المتخصصين، قال ما أجمل بعض كلام فرانكل، أصبح كالطير يطير بجناح واحد. أعطى للإنسان معنى، فعلا معنى يقدر هذا الإنسان، إنه صحيح أني أنا كإنسان حرام أجلس لأجل طعام في دنياي أو شراب أو كأس أو امرأة أو أي شيء من السعادات المنفصلة، لابد هناك شيء يخرج من ذاتي من الداخل من جوه هنا. وهذا ما قال فرانكل. لكن يا فرانكل أنت الآن بماذا ربطتنا في المعاني الداخلية؟ للأسف أنه لا يجيد ذلك، فهو يهودي بنى على بعض التعاليم المحرفة عندهم، وصل لشيء وغابت عنه أشياء، ولكنه أفضل 100 مرة من فرويد، أفضل 100 مرة من فلان وفلان وفلان لا شك. ولذلك قال أحمد المهدي الأستاذ الدكتور في علم النفس المصري، قال إن فرانكل قد جنح بجناحه بطار بجناح واحد ولكنه في الجناح الثاني قد سقط، فكيف لو كان مسلما؟ إذن هذه سعادة القلب، سعادة بهجة وفرح وسرور معنوي قلبي يعقل به الإنسان في قلبه. وهل عقل الإنسان في قلبه أو في مخه؟ في كلام قديم ما بين فلاسفة أقدمين وما بين بعض علماء الإسلام، وخلاصة الكلام حتى لا نطيل عليكم أيها الإخوة والأخوات، أن الإنسان عقله بين قلبه ومخه، لكن القائد المتحكم القلب، وأما المخ فهو وسيلة، فيه الاحتواء المصنع الذي تتحرك فيه حركة التحليل أو الفهم أو القدرة، لكنها الارتباط الأكيد والكبير هو عن طريق القلب. ولذلك في القرآن لهم قلوب لا يعقلون بها يقول الله، ولا يفقهون بها، والفقه والعقل والفهم والإدراك كلها داخل القوة العقلية. ولذلك لما مرة من المرات حضرت نقاشا قبل تقريبا 20 سنة في مطار الملك خالد هنا في الرياض بين الدكتور محمد علي البار والشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى، وحفظ الله الشيخ الدكتور أظن محمد علي البار موجود، وكان نقاشا حادا، فالشيخ يذكر الحديث والسنة والقرآن بأن العقل في القلب، ويورد الدكتور محمد علي البار بوقائع طبية بقضايا معينة بأنه لو أخذنا قلب الإنسان وغيرناه بقلب آخر أو لم كذا، صار في كثير من النقاش، ثم وصلوا في نهاية النقاش بأن الشيخ يقول لقد ناقشنا ذلك في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومن كلامك يا دكتور، وأيضا اقتنع أيضا دكتور محمد علي البر بأنه العامل مشترك، العقل مرتبط ما بين القلب والمخ، لكن المحصل الأقوى والنشاط الأقوى هو في القلب لا شك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لو هو القلب، والقلب هو مصدر الحياة الجسمية، فهو الذي يضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، وأيضا مصدر الحياة المعنوية الروحية. ولذلك هو مربط أو مكان المشاعر والقدرات وكذلك الميول والأمنيات. نأتي أيها الإخوة إلى أن سعادة القلب هي متصلة ومنفصلة. أما السعادة المنفصلة فهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قد أفلح، قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أصبح آمنا في سربه، أي في بيته عنده قوت يومه، معافا في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن هذا ثلاث قواعد: الأول الأمن، الثاني السلامة، طبعا الأمن في البلد والسلامة أو العافية في البدن، والاكتفاء الذاتي اللي هو القوت. إذن الطعام والأمن في البيت، الثالث العافية في الجسد. هذه سعادة قلبية لها ارتباط، لا شك لها ارتباط في القلب، ولكنها منفصلة. من الممكن أن يستمر الإنسان سعيدا بقلبه حتى لو كانت هذه غير موجودة، ليس عنده الطعام الكافي ولا الأمن الكافي ولا العافية الكافية في البدن. أما السعادة المتصلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قد أفلح في الدنيا والآخرة، طبعا أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، من أسلم يكون مسلما، من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. هذا نص الحديث. إذن ثلاث قواعد للسعادة المتصلة: الأول الإسلام الذي هو الإيمان، وهذا لا يوجد إلا عند المسلمين الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالقرآن والسنة، ومن آمن من أهل الكتابين بذلك أو غيره. وبقدر وجود الإيمان وتحقق العمل الصالح مع الإيمان، بقدر ما يتحقق من السعادة القلبية المستمرة في الدنيا والبرزخ والآخرة، كما تلون في صلاة المغرب: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نعيم كما قال المفسرون نعيم دنيوي وبرزخي وأخروي، وأقسم وأكدها الله بالمؤكدات: إن الأبرار لفي نعيم. وما حال المجرمين والكفار؟ قال تعالى: لفي جحيم دنيوي وبرزخي وأخروي. وسأذكر بعض القصص بعد قليل. ثانيا ورزق كفافا، هذه قاعدة يا إخواني احفظوها، وأسأل الله أن يعيننا جميعا عليها، وهي عدم الاشتغال بالدنيا حتى تشغلنا عن سعادة قلبنا، عدم الانكباب عليها. رزق كفافا، أخذ ما يكفيه في أكله وشربه ومسكنه وما يحفظه من سؤال الناس وأولاده، لأنه بقدر ما تستزيد من الدنيا ينقص عندك في الغالب، في الغالب إلا ما ندر، بقدر ما تستزيد من الدنيا زيادة زيادة بقدر ما ينقص عندك من السعادة القلبية. قد تقول لي أو تقول لي إحدى الأخوات: نعم الرجل المال الصالح للرجل. قلت: نعم، لكن هذا قليلون. لاحظ الآن التجار وأهل الدنيا الذين عندهم المليارات، اجلس مع بعضهم وحلل شخصياتهم، ستجد بعدد الأصابع وأقل من هو عنده نوع من السعادة القلبية والهناء، قليل، لأنه يريد أن يزيد الأرقام. ومنهم الأنصاف، أبو 10 ملايين ومليون ومئة ألف وهكذا. إذن من السعادة المتصلة أنك لا تستنكب على الدنيا كثيرا، بحيث أنها لا تشغلك وتدخلك في متاهات، فإنك كلما تعلقت بالدنيا يصعب عليك فراقها، يصعب عليك. وانظر إلى الحكام الذين ينزعون من كراسيهم لا يتركونهم، يندر أن تجد رئيسا يترك الملك أو الرئاسة طواعية، يعدون برؤوس الأصابع، خاصة من الدول التي النظام فيها نظام ليس يعني بالتدوير أو كذا، ديمقراطية معينة، يعني من المسلمين كما هاتير وفلان وفلان، ثلاثة أربعة ثلاثة خمسة، بقي ينزعون نزعا أو يأخذهم الموت، مع أنها ترى يا إخواني مسؤولية، سيساءل كل مسؤول. أنا أحقيق أيها الإخوة توجد، مع أنه كما قال يوسف جعلني على خزائن، أتوجد على إنسان يدير مدرسة عنده 300 طالب، ألا يظن أنه يوم القيامة سيسائله الله عن كل طالب، هل درس جيدا؟ هل دخل المدرس الوقت المعتاد؟ هل دربت المدرسين؟ هل تابعت المنظومة التعليمية؟ ما هي المخرجات؟ ثم يأتيك مدير إدارة في الإدارة، ثم يأتيك مدير التعليم، أيحسب الشيء رزة بشت يدخل في الصحافة أو في الإعلام؟ معليش، لما تقدم على الله وتأتي حسراتك الموت ثم تقدم على الله، تمنيت أنك لم تلي شيئا. عمر بن عبد العزيز هذه شخصية عجيبة وأنموذج رائع، كان قمة في حب التمظهر والتعطر والتزين وأن يذكر وأنه يشار له بالأصابع، مثله مثل كثير من الناس من الأمراء وغيرهم، لكن كيف انقلب بعد أن آتاه الله عز الدنيا؟ تجرد من كل شيء لأنه يريد أعظم شيء. حتى فاطمة قال أنت بنت ملوك وخلفاء وأخوك أخواتك ملوك وأنا الأنصت خليفة، هذا شغلي، ذهبك نرجعه، والأراضي اللي خدتيها أنت وإخوانك برجعها، والدنيا دي كلها راضية معاي، حياك الله، تروحين الله يسلمك. قالت لا يا عمر أتسمعي. فجلست، فذكرت لما ذكرت. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول انشروا الأطعمة حتى على رؤوس الجبال حتى لا يقال مات طير في بلاد المسلمين. وجده عمر يقول لو أن بغلة عثرت في العراق لظننت أن الله يسائلني عنها. وجلس عمر بن عبد العزيز بعد أن جلس في الخلافة 3 أيام لا ينام، قد دخلوا الناس وينهي المظالم، وبعضهم يقول نام، يقول ما يدريني لعلي أموت، سيسائلني الله عز وجل عن كل إنسان حتى لو كان في أقاصي بلاد المسلمين، يعني وليت أمره، هذا هم ليس سهلا. فأنا أتكلم عن قضية الاشتغال بالدنيا. الأمر الثالث القناعة. طبعا القناعة هذه ليست سهلة، لكن من يوفق إليها بأنه يحاول أن يقنع نفسه، طريقة إقناع النفس يا إخواني كما ستأتينا من أعظم الأشياء فيها أن تذكر نعم الله الموجودة، وهذه أخذناها عدة مرات، وألا تكثر التفكير في النعم المفقودة. نعمة راحت أو حجبت أو زالت لا تفكر فيها، وحاول أن تتفكر في النعم الموجودة، تعطيك قناعة، تعطيك رضا. فندخل الآن على مقومات السعادة كما قال بعض أهل العلم، وقد ذكرت في حديث أن من توفيق الله عز وجل الإنسان أنه إذا أعطي أي نعمة شكر، فتجد لسانه شاكرا، الحمد لله، الشكر لله، فيشكر باللسان ويشكر بالجوارح ويشكر بالقلب من قبل. وأما بنعمة ربك فحدث، وهي سورة الضحى، سورة عظيمة تبين للإنسان والإخوة والأخوات كيف يسعد الإنسان قلبه. هذه السورة نزلت لما أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه الوحي شهرا، فحصل له من الضيق ما يحصل للبشر، حتى قال قريش وقالت قريش إن ربه قد قلاه، وين يقول كل شوي جاني الوحي. فبدأ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبال مكة، يخرج ويرجع ويخرج وقد ضاق، فأنزل الله عز وجل سورة والضحى. لماذا أقسم الله بالضحى؟ ليبين للإنسان أن الدنيا لو طال ليلها سيأتي فجر وفيه شيء أبلج، الضحى اللي هو أوضح أوقات النهار، فلا يضيق صدرك، والضحى. وختمها الله بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا أنت أكثرت من شكر الله بلسانك وبجوارحك وبقلبك، إن خرجت قلت الحمد لله، إن أكلت قلت الحمد لله، إن دخلت يعني كل شيء تذكر الله عز وجل عليه حمدا تشكره عليه. والحمد أعظم صيغة من الشكر، لأن الحمد تحمد الله على ما اتصف هو به لا ما أعطاك إياه فتشكره عليه. ثم مما يغذي القناعة لديكم أنك تحاول دائما أن تنظر ما عندك من الدنيا وتعدده. فتنظر إذا قمت في الصباح فتجد أن عندك 360 مفصل، كيف ألان الله هذه العظام، خذ لي حديدة فألنها. هذه العظام تستطيع أن تدورها كيفما تريد، لو شاء الله لجعلها مستطيلة. ثم تأخذ الطعام بهذه الأصابع التي فيها أكثر من مفصل، الأصبع الواحد فيها 4، ثم تأخذ اللقمة، ثم هذه تنحرف معك إلى الفم، كيف ألانها الله، هذه نعمة عظيمة جدا. وهكذا، ففي أجزائك العلوية مئات المفاصل، وفي أجزائك السفلية أيضا عشرات، لو تذكرت في الأجهزة الداخلية إلى آخره، تعطيك نوع من القناعة. ثم إذا فاتك كل شيء من الدنيا، أهم شيء يبقى لك الدين، هذا أعظم عطاء. ولو كانت الدنيا عظيمة وجليلة ما سلبها الله عز وجل، أو لم يكملها لبعض أنبيائه وأخلائه. فالأنبياء مثل محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يبيت عنده الدنيا والمباهج الدنيوية، لا، كان زاهدا فيها، والأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، هذا مقوم رقم 2 للسعادة القلبية. فلا تضجر ولا تشكو لأحد إلا على سبيل المحادثة والمؤانسة والتنفيس البشري البسيط، وإلا لو أطعتني قلت لك أشكو إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لا تحرص على أن تشكو ما يحل بك لمخلوق، حتى لو كان أبا أو ابنا أو زوجة أو زوجا، لأن هذا يعودك على أنه لا ينفس لك إلا البشر. ولذلك انتشار المعالجين النفسيين والأطباء النفسيين حتى والرقاة ليست دلالة صحية، بل دلالة مرضية، لكن لا بد منها. ولله الحمد، لو قارنا بين، وهذا السؤال الأخير، هل الغرب سعداء، لو قارنا بين الحال العرب وحال الغرب، في بون شاسع الحقيقة في السعادة القلبية. مع تأخرنا المادي التقني، لكن نسبة السعادة عندنا مرتفعة جدا. والدليل على ذلك، أنا دائما أذكر هذا الشيء لبعض الإخوة حتى الذين يسافرون هناك، نسبة الانتحار بين العالم الغربي والعالم العربي الإسلامي، هذا لا مقارنة. تلاحظون أن نسبة الانتحار كبيرة وكثيرة جدا في الغرب. إذا ابتلي صبر، هذه من مقومات السعادة، والصبر القلبي يكون بأن تؤمن بأن ما قضاه الله عز وجل لك خيرا بعد أن تستنفذ الأسباب، وذلك في الأمور الدنيوية. أما الأمور الأخروية لا، فأنت تتقدم وتحرص على الخير. فإن فاتك شيء فاستغفر الله واحرص على ألا يتكرر، لكن في الجملة في الأمور المقدرة الدنيوية المحضة، فإنك تؤمن بقضاء الله، كما قال الشيخ عبد الله يوم الخميس، بأن الله كتبه وعلمه وخلقه وشاءه سبحانه وتعالى. أيضا الصبر في القلب، بأنك لما تؤمن بأن ما قضاه الله خيرا لك كمؤمن، بأن إذا صبرت لك أجر. ففرق بين من فاته شيء من الدنيا فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، واستعوذ الله، وبين من ضرب ولطم وشق جيبا أو ضرب برأسه الجدار أو راح يشرب خمرة أو فعل شيئا محرما، لا. وتلاحظ بعض المسلمين يوفق إلى الرضا، وهذا مقام كبير، لأن الرضا مستحب والصبر واجب. الرضا هو أن ترضى بما قضاه الله لك عليك بالقضاء، وهو أنه تنبسط نفسك وترضى وتستلذ ما قضاه الله عليك من الأمور الدنيوية، فلا تبتئس ولا تضجر ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا، لا، قل قدر الله وما شاء فعل. المقوم الثالث، إذا أذنب استغفر. كان موجود في الحضارة الغربية قديما، الآن انطلقوا أصلا، لا حدود. إذا أذنبوا أصبحت حياته نارا، وذهب إلى من يأكلون أمواله أو من يخرجونه من جنة إلى نار ومن نار إلى جنة من البشر. أما المسلمون لا، في منهج الإسلام في القرآن والسنة ما عندنا نحن الكهانوت ولا رجال دين ولا إمام ولا ملك، ما العلاقة هذا إطلاقا؟ العلاقة بينك وبين الله مباشرة، والله حي قيوم لا يموت، وأنت متى شئت وكيفما شئت تدخل على الله. إن حصل تتوضأ فتحسن الوضوء وتقبل على الله بدعاء أو بصلاة، ثم تدعو الله عز وجل، فإن الله عز وجل كما قال يعطيك بدلا من التعديل تبديل، فأنت أحدث تعديلا يحدث الله لك تبديلا. قال تعالى، من يعرف آية الفرقان؟ من يذكر بآية الفرقان يا إخواني؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لأنهم أتوا وأقبلوا على الله عز وجل فبدل الله سيئاتهم حسنات. أسباب السعادة أيها الإخوة والأخوات القلبية، منها ما مر معنا قبل قليل، لكن لا يمنع أننا نقول أن هناك أسباب تعينكم على تحقيق السعادة القلبية المتصلة دائما والسعادة المنفصلة. لأن بعض الإخوة يقول فقط الإيمان بالله وغيره، نقول نعم هذه، لكنها هي التي تجعل قلبك سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. أما من الأسباب التي تعينك في الدنيا والآخرة، الإيمان بالله تعالى وتجديده، العمل الصالح بمفهومه الواسع الذي ارتضاه الله عز وجل في كتابه والسنة، ذكر الله في كل حال، الدعاء، ولم أكن بدعائك رب شقيا، الصدقة، بر الوالدين، الإحسان للناس، بذل المعروف، حسن الخلق، كفالة، وهو من الإحسان كفالة الأيتام والأرامل، زيارة المقابر والمرضى وغيرها، هذه تعينك على تحقيق السعادة المتصلة القلبية. أما السعادة المنفصلة وهي مطلوبة لدينا أيضا، فهي تدخل تحت أربعة أشياء. أولا، أن تحدد أهدافك في حياتك وتنظمها، وتضع لك 2 برنامجا في حياتك، في الغذاء حتى يسلم بدنك، وبرنامج لتحقيق السكن حتى لا تستمر في سؤال الناس، وبرنامجا أيضا لتحقيق الكفاف المعاشي، اللي هو الاقتصاد لك، توفير المال لك. 3، تنفذ هذه الخطة التي وضعتها. 4، تقيم نفسك عليها ما بين وقت وآخر، خاصة أيام الجمعة أو في نهاية الشهر أو في نهاية السنة. هنا تحقق السعادة القلبية المتصلة والمنفصلة. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة، حتى يتعافى في بدنك، أن تحرص على ألا تضغط نفسك بالأعمال والأشغال، وقد قلتها كثيرا في دراسة كتاب الشيخ السعدي، فإن من أعظم ما يضيق على الإنسان خلقته وطبيعته ونفسيته أنه يجمع على نفسه عشرات المشاغل في يوم واحد بسبب التسويف أو العجز أو الكسل، والتنظيم لها يعينك على السعادة المنفصلة الدنيوية. أخيرا أيها الإخوة، لو لاحظنا الناس دائما يطلبون السعادة المؤقتة المنفصلة مثل الجاه والسلطان والمال والملك وغيرها. أصحاب قارون قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. طيب ما نفع قارون؟ ذهب شقيا في الدنيا والآخرة وهو صاحب مال، هل نفع؟ ما نفعه، تعب في جمع في الدنيا وأهلكه في نهايتها. من ناحية السؤدد والملك فرعون، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي هامان على الصخرة، إلى أن أغرقه الله بما افتخر به من الماء، فأخرجه الله أنموذجا جبروتيا يراه الناس ومات شقيا. أيضا من هؤلاء من أصحابي الذين يظنون أن هذه من أساليب السعادة ما حكاه الله عز وجل أو ما ذكره عن قريش الذين حارب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس صاحب مال وليس صاحب جاه عندهم، لكنه صاحب سعادة قلبية واضحة، صادق أمين هادئ مطمئن متواضع إلى آخره. هذه الأشياء أيها الإخوة، لو أجلنا النظر الآن على الحضارة الغربية بشكل عام والمفرزات أو المخرجات التي خرجت منها، هل فعلا هم سعداء أم لا؟ مرة من المرات التقى الشاعر الهندي طاغور، وهو مشهور أديب هندي، مع أحد المسؤولين أو المفكرين الغربيين، فقال له قولة جميلة، قال صحيح أنكم استطعتم أن تحلقوا في الهواء كالطير وأن تغوصوا في البحر كالسمك، ولكنكم لم تحسنوا أن تمشوا على الأرض كإنسان. طيب يا طاغور، هذا الكلام هل يصدقه أهله؟ دعونا الآن نستمع إلى بعضهم مثل الشاعر الأمريكي أو الفيلسوف الأمريكي الشيخ جون ديوي، يقول إن الحضارة التي تسمح للعلم بتحطيم القيم المتعارف عليها ولا تثق بقوة هذا العلم في خلق قيم جديدة لهي حضارة تدمر نفسها بنفسها، وهذا مشهور. وهناك أيضا الأديب الأمريكي الكبير وهو جون شتاينيك، في خطاب أرسله إلى صديقه ستيفنسون قال إن مشكلة أمريكا هي ثراؤها، وأن لديها أشياء كثيرة، ولكن ليس لديها رسالة روحية كافية. إننا في حاجة إلى ضربة تجعلنا نفيق من ثرائنا، لقد انتصرنا على الطبيعة كما يقول، وهو هذا دينه، لقد انتصرنا على الطبيعة ولكننا لم ننتصر على أنفسنا. أيضا قال كلام رائع جدا، في حديث بعنوان هل تستطيع أمريكا التغلب على خرافة النمو، كان سكرتير وزارة الداخلية ستيوارت أودال شجاعا عندما قال إنه من السهل اعتبار أمريكا التي صنعها الإنسان كارثة على مستوى القارة. لقد ذكر أودال مستمعيه فقال إننا نملك أكبر عدد من السيارات وأسوأ ساحات الخردة، بالمقارنة مع أي دولة أخرى في العالم. نحن أكثر سكان العالم تنقلا، ونتحمل أكبر قدر من الازدحام، ونولد أكبر قدر من الطاقة، وفي أجوائنا أكثر الهواء تلوثا في العالم. ولقد نقل نفسه عن رئيس بلدية كليفلاند قوله مازحا: إذا لم نكن واعين فسيذكرنا التاريخ، قصده مستقبلا، على أساس أننا الجيل الذي رفع إنسانا إلى القمر بينما هو غائص إلى ركبتيه في الأوحال والقادورات. طبعا هذا كلام المثقفين ورؤساء البلديات هناك، ونحن رأيناهم وعرفنا نهايات كثير منهم بأنهم وإن عاشوا كما يظهرون في هوليود وغيرها، وإن عاشوا السعادة المنفصلة القلبية، إلا أنهم يبكون وينتحرون. وهنا عندي أمثلة عشرات كيف انتهت حياتهم من المشاهير، مثل هيمنغواي حق الروائي الأديب، وفان جوخ الرسام، وكريستنيان الثرية اليونانية التي قتلت نفسها وعندها مليارات وعمرها 35 سنة، خذوا كل ما لدي ودعوني أعيش، داليدا وهي بنت مصرية سافرت وهي صغيرة إلى فرنسا وصارت مغنية مشهورة، أكلت أقراص وماتت، وضعت رسالة سامحوني، مانلي مورو التي قالت أريد بيتا وبنتا ما أغنت عني الشهرة وقتلت نفسها، واجد يعني قصص كثيرة جدا. لو تلاحظون أن الشهرة ليس بالضرورة، قد نجد إنسانا في أمريكا أو في أوروبا مات ميتة طبيعية وعاش بسيطا ومات ميتة يعني من مثل هذه الميتة، لأن عنده قدر من السعادة القلبية المنفصلة البسيطة، لكن ليست عنده للأسف السعادة القلبية المتصلة الدائمة. لكن مجمل المسلمين بإسلامهم وإن كان فيه نقص، ومجمل الغربيين بتقدمهم المادي، نلاحظ هناك بون شاسع جدا في السعادة القلبية المتصلة في الدنيا والآخرة. ولذلك نلاحظ أن الناس الذين يفشلون في الدنيا أو يصابون بمصائب وابتلاءات لدى المسلمين أكثر امتصاص للمصائب، وأكثر تحمل، وأكثر مرونة، وأكثر أيضا تفاعل مع الحياة مع كثرة الضربات، إلا أنهم تتوالد السعادة عندهم بشكل لا يمكن يقاس. نذكر على ذلك من الماضي ومن التاريخ، ومن الماضي ومن الحاضر. من الماضي نذكر مثلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني أيوب 6-18 عاما مريض، أبو أيوب الأنصاري 30 سنة على ظهره مريض مبطون، محمد صلى الله عليه وسلم يعيش الشهر والشهر ليس عنده الأكل ولا الشراب الكثير، وهو في قمة السعادة القلبية المتصلة، مع أنه حورب، أخرج من البلد وأخرج من أعمامه وأهواله ومدارج طفولته، مع ذلك سعيد. وغيرهم من العلماء والناس من كبراء الناس وصغارهم. ثم في الوقت الحاضر كم فيه من الناس الذين تسلب منهم بعض جوانب حياتهم المادية، ومع ذلك نجدهم سعداء في قلوبهم، سعداء في حياتهم، سعداء في تعاملهم وتفاعلهم. الناس يسيئون إليهم ويتعاملون بالحسنى، تؤخذ منهم الدنيا ويعطون الناس الدنيا، تنقص عندهم الدنيا فيزيدون الدنيا عند الآخرين. إذا جلست معهم لا تجد بالضرورة أنهم مبتئسين أو متشائمين، في الجملة تجد أن عندهم نوع من الراحة والسعادة القلبية. ما السر في ذلك؟ السعادة القلبية المتصلة المربوطة بالإيمان بالله والقناعة وعدم الاشتغال الكبير، ليس ترك الدنيا اشتغال كبير واللهث في الدنيا، وعنده القناعة، وعنده ذكر الله، وعنده التواصل مع الناس والتفاعل الجيد والصبر والرضا، وهذه كلها من أسباب السعادة القلبية المتصلة. هناك ذكر بعض الباحثين نقطة جميلة من ناحية بعض أسرار السعادة القلبية. قرأت بعض الكتب وجدت أنهم يجملون أو يجمعون على أنه من أهم ركائز السعادة القلبية المتصلة والمنفصلة، البساطة في الحياة، عدم تعقيدها. وبعضهم يسميها التلقائية في التعامل والعفوية، والتواضع في اللبس في الجملة والتواضع العام يعني، وعدم التوسع الكبير الذي يحدث لك فوقية على الآخرين. كلهم يتكلم عن البساطة. وتلاحظ بعض الإخوة الآن ممن أعمارهم تجاوزت 40 و50 يتصور حياة قبل 40 سنة والآن، يقول كنا نعيش 5 عوائل أو 6 عوائل في بيت وسعداء، في اختلافات بسيطة بس عندنا الهناء، العفوية، التقارب، مبني على البساطة في الجملة. الآن في تقدم مادي، لا تنظف البيت الآن بيعاسيب النخل والأشياء هذه، وإنما الآن تنظف بموكيت وكهربائيات. من ناحية أيضا تغسيل الأواني أصبحت فيه أدوات كهربائية، تغسيل الملابس أدوات كهربائية، الإضاءة زر، بل لا تقوم الآن الأجهزة الذكية الآن تستطيع تغلق الأنوار وتفتح الأنوار بالريموت. سخرت معظم الأشياء، لكن طيب القلب هل تستطيع أنك تضغط الزر فتكون سعيدا؟ هل تستطيع أن تذهب إلى الصيدلية تقول لو سمحت أعطني جرعة؟ لا، هذا لا يمكن. ولذلك لا بد لها من تحصيل ومن عمل. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الأمر الأخير، هل مر لفظ السعادة في القرآن؟ مر في لفظ واحد فقط، وهو قول الله عز وجل في آخر سورة هود: فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. ولاحظت أن لفظ السعادة في القرآن ربط بالآخرة، ما ربط إطلاقا لفظ السعادة بمقتنى دنيوي، بينما ربط راحة البال والطمأنينة بوجودها في الدنيا، وقل أن تربط بالآخرة، لأن أمر الدنيا في الغالب مجال لعدم الطمأنينة. فذكر الله ما يقابلها: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: الذين آمنوا سيهديهم، قال تعالى في الآية: ويصلحوا بقى قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. ولذلك السعادة هي طمأنينة والصلاح بال وسعادة عامة في الدنيا والآخرة. هنا نصل للتعريف النهائي: أما الطمأنينة فهي في القلب، وأما صلاح البال فتجمع الذهن ما يتشتت. فلو سألني سائل قال عن السعادة القلبية المنفصلة هو أن يجتمع ذهنك ما يتشتت اللي قلتكم عن الضغوط، وأن يرتاح قلبك ما يقلق. إذا اجتمع هذا للأمران أحدث لك السعادة المتصلة في الدنيا والآخرة. فمنهم شقي وسعيد، وهذا الذي وجد في القرآن. وجد في السنة 3 من سعادة المرء المسلم: المرأة الصالحة وهو الشريك، والمركب الهني وهو الذي تمتطيه يوصلك، والبيت أو المسكن الواسع أو الفسيح وهو الذي تجلس فيه. إذا هذه مظاهر السعادة القلبية المنفصلة أيضا، وهي امرأة صالحة ومركب طيب وبيت فسيح. ولذلك ورد في الدعاء: وأوسع لي في داري واشرح لي في صدري أو اشرح لي صدري. فأنت تدعو الله عز وجل يرزقك، إن لم تكن مرزوقا هذه الأشياء وأنت كنت مرزوقا منه فاشكر الله عز وجل أن يرزقك الله المرأة الصالحة، سعادة قلبية متصلة، وقد تكون منفصلة وقد تكون متصلة في الدنيا الآخرة، ويرزقك الله عز وجل مركبا هنيا وبيتا فسيحا أو واسعا. إذا اجتمع لك هذه الأشياء خلاص، وش تبغى زيادة؟ ليش يصير في حسابك 15 مليون، لأن مقابل ذلك يحتاج منك بدل ما تعمل 7 ساعات لازم تعمل 14 ساعة. مثلا سليمان الراجحي لما جلسنا معه عدة مرات يقول أنا إلى الآن لا أزال أعمل 14 ساعة. طبعا جميل، اشترط يجلس 14 ساعة. كم تنام؟ 5 ساعات. الصلاة والأكل كم؟ 2 ساعة 3 ساعات. إذن هو كد. ثم خلاص الآن طيب سويت بفلوسك؟ قال والله عز وزعت العيالي للأولاد والباقي وقف، يا ربي تستر علي، حلالها حساب وحرامها عقاب، وبس أجل علي يكفيني لقمة أكلها وبيت ملك أجلس فيه وإن كان على قدي على حسب ما عندي، وامرأة طيبة صالحة إن أرأيتها سرتني، وإن أمرتها طاعتني، وإن غبت عنها حفظتني، تعينني على الخير وهي تكف بصري. ولذلك قيل للمرأة، هذه لمساعدة الرجل الصالح، للرجل قيل للمرأة ما سعادتك؟ فقالت قيل لها ما السرور؟ قالت زوج يملأ قلبي جلالا وعيني جمالا. شخصية عاقل فاهم، نحن نضيف تقي صالح، أجله يملأ عيني جلالا وقلبي، أو يملأ قلبي جلالا وعيني جمالا، هذه يرويها الجاحظ. وبعضهم قال العبادة هي السعادة وصدق فيها، وبعضهم قال السعادة في التضحية وإنكار الذات، وهذا في الإحسان والصدقة. هذا ما عندنا أيها الإخوة. إذا كان ثمة سؤال أو مناقشة، لأن بعد الأذان الآن لدينا موضوع كتاب الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى. ثمة سؤال؟ كم بقي على الأذان؟ طيب يمكن 10 دقائق. أي سؤال؟ تفضل. الشيخ خلاصته أي أن العقل مشترك بين القلب والمخ، والقائد القلب والوسيط المخ. هذا خلاصة الكلام الذي حضرته أنا عام 1413 في مطار الملك عبد العزيز في جدة سخان. المعاني والأشياء، والله لا أدري، هو هذه من بعض النقاشات اللي قالها الشيخ الدكتور محمد البر للشيخ محمد العثيمي، لكني ما عندي اللي أنا أعرف أن الذين ما أدري عن البحث، لكن غيرت قلوبهم ماتوا، لا أدري يعني، تتحقق منها وتبحثها. في سؤال؟ تفضل. عليكم السلام. نعم. الاقتصاد اللي هو القناعة. بس بين بالمتصلة ولا المنفصلة؟ طيب خلينا نقول هنا في المنفصلة، من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذر. والمتصلة من قد أفلح من أسلم الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قلت أنا ورزق كفافا لا يشتغل كثيرا يتعمق كثير في الدنيا، وقنعه الله بما أتى يكون قنوعا، وأعطيتكم بعض الأساليب لزرع القناعة في النفس عن طريق تذكر آلاء الله والنعم التي عندك إلى آخره. تفضل يا أخي. تم؟ العقل تعريفه هو ما يحجزك عن القبيح، هذا تعريف أهل اللغة، وهو الذي يحجزك عن القبيح وتفعل الحسن، أو يعطيك موهبة التفريق بين الأشياء فتعرف خير الخيرين وشر الشرين، العقل لغة الحجز، يحجزك عن فعل ما لا ينبغي إلى آخره. ومنها قوله اعقله، لما تعقل الشيء تحزمه. وأيضا العقل هو الذي يحمل صفة التفريق، يفرق بين الأشياء. في الجملة مربوط هو بالقدرة التفريقية لدى الإنسان، وهذه موجودة في مخ الإنسان وقلبه. العقل في المخ والقلب. ما يربط ماذا؟ المخ أداة يعني مثل القلب كلحم، المخ موجود في جمجمة الإنسان، يعني شيء مادي، لكن فيه الله عز وجل استودع فيه قدرة وسيلية تخدم القلب في مناطق موجودة في اليمين، الجزء الأيمن والجزء الأيسر، القدرة العقلية والمشاعر. وهذا قال المتخصصون في علم نفس الفسيولوجي في جسم الإنسان، ولكنها مربوطة بالقلب حسب الأدلة في القرآن والسنة. طبعا هذه مسألة يا إخواني فلسفية شوي ونقاش، إن وصل بعض أهل العلم فيها لشيء قليل غابت عنهم أشياء كثيرة، لله سبحان الله ارتباط بروح الإنسان. ولذلك أنا لاحظت حسب التخصص أن كل العلماء في الغرب والشرق إذا تكلموا في هذه القضايا لخبطوا كثير، فما يصلون لشيء مؤكد 100%. نعم، آخر سؤال تفضل. شيء جميل السؤال، ذكرني بنقطة ترى موجودة عندي ونسيتها، فذكرك الله الشهادة وجميع الإخوة والأخوات. القلوب ثلاثة كما ذكر ابن القيم وغيره ابن تيمية، وهو موجود في السنة والقرآن. قلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو من سلم من الشبهات والشهوات، الشبهات التي تشكك الإنسان في دينه، والشهوات التي تعترض طريقه. فأما الشبهات فيتجاوزها الإنسان باليقين الصادق بأن دين الله حق والقرآن حق والسنة حق. ولذلك كل من شككك في ذلك فهو قد أصاب قلبه ولم يكن سليما. ولا تصل إلى الله باليقين إلا أن تتعرف على الله بآياته الكونية والشرعية، الشرعية في الكتاب والسنة، فتقرأ في القرآن والسنة. والآيات الكونية أن هذا الكون لا يمكن أن يوجد إلا بموجد، وهو الخالق الرازق المالك المدبر الصانع. لذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب فسمع جبير بن مطعم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أسلم على طول فعلا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يا أنت الخالق يا أنك خلقت من غير شيء. وهذا اللي يؤمن به الغرب، هذا لا يكون. أتحدىك جيب لي أي شيء، تقول لا بد للمصنوع من صانع، لا بد للمخلوق من خالق. لكن هذه قدرة الإنسان العقلية. القلب الثاني القلب الميت، وأنا أقول القلب القاسي، وأقول القلب الميت فما ورد في القرآن الله أعلم. القلب القاسي، قست قلوبهم انتهت وغلف عليها بكفرها وشركها، وهو الذي امتلأ بالشبهات والشهوات والكفريات والشركيات وانتهت وغلف عليه. وهناك القلب المريض اللي يسأل عنه يمكن الآخ، القلب المريض التي تأتي إليك مقال ابن القيم، وهو من أفضل من تكلم عن هذه المعاني في كتابه المدارج ومفتاح دار السعادة والداء والدواء وطريق الهجرتين إلى آخره. والقلب المريض هو التي تأتيه مادتان، مرة تجي شبهة ومرة يأتي شهوة، والشهوات شهوة المال، شهوة الفرد، وشهوة الجاه والسلطان، وشهوة الشهرة، الحظوظ الدنيوية. والشبهات تعترض عليه في دينه أحيانا بسبب ما يسمع أو يرى. ولذا قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض، هذه في المنافقين، وقال لنساء المؤمنين لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهكذا. هؤلاء وهم معظم الناس المسلمين وكلنا منهم، أن الإنسان يمرض القلب لكن يصحو أحيانا فيذهب ويعلله ويصححه، فأما إن كانت شبهات فيروح يقرأ في القرآن. ومن أعظم ما يزيل الشبهات قراءة القرآن، قراءة تفسيره والتدبر والقرب من الله، لأنه كلما كثرت من قراءة القرآن ابتعدت عنك الشياطين. قاعدة، البيت الذي فيه القرآن ما يقرب الشيطان، القلب الذي فيه القرآن يتعب منه الشيطان. أيضا تصحح الشهوات، يعني هذه من ناحية الشبهات في القرآن والعلم النافع والقراءة في الكتب والسنة والقراءة على أهل العلم وسؤال العلماء الربانيين الذي إذا رأيتهم ذكرت الله، مو إذا رأيتهم أيضا فلاسفة مناطقة يكثر الكلام ولكنه من أجرأ الناس على حدود الله وضيع الدين، حتى لا ترى في الدين لم يقم له شيئا ولا صأوا ولا مكانا، انتهى الدين عنده. إنما العلماء الربانيون، لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يهتمون بصغار العلم وكبارها. وهذا الذي جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة. قال ابن حجر: الذي جعل الله عز وجل، الذي صير إبراهيم أمة عند الله، فقال إن إبراهيم كان أمة، وهذه قاعدة، أنه لم يشغله العمل الكبير، دعوة الناس، تصحيح عقائد الناس، عن الاهتمام بالعمل الصغير اللي هو الاختتان وسنن الفطرة. كان يحرص على سنن الفطرة، قد ربى لحيته وحلق إبطيه وعانته ويقلم أظفاره ويغسل براجمه، حتى إن الله ما رضي أن يقدم عليه ولم يختتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالقدوم. اختلف العلماء، هل القدوم مكانه في الشام في سوريا أو القدوم الفاس؟ الصحيح أنه الفاس. ختن نفسه لأن الله ما أراد أن يأتي خليله إليه وهو ناقص كامل أمة. لك بعض الناس يقول هذا جائز، وهذا في قولان، وانت لا تصعب الأمور، قضى الدين. الصلاة الجماعة ما في صلاة جماعة، اللحية ترى ما يلزم، السنن يا أخي ما أدري وش بعد، وكذا وكذا وش بقى، وكذوب ومرابي، خلص وش بقى، ما بقى شيء. ادخلوا في السلم كافة. الصحابة لم يسألوا عن السنة ليتركوها، سألوا عن السنة ليفعلوها إطلاقا، ما قالوا هذه سنة ولا واجب، سنة ما عليش مو لازم، لا، ما علموا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا دخلوا فيه وأقبلوا إليه. ادخلوا في السنة، لذلك أعطاهم الله عز وجل سعادة قلبية ضخمة جدا، ولذلك نشهد لهم بما شهد الله لهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين جاءوا من بعدهم أنتم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، وهذه من أسباب السعادة المتصلة، إنك لا تحمل غلا على أي مسلم كائن مكر، خاصة ما يحصل الآن من الحركة الخطيرة المخابراتية التي تصنع بين الشعب المصري والسعودي، وراءها أناس أرادوا أن يسرقوا الاختيار الشعب المصري الذي يريد أن يختار حريته، ويشغل الشعب السعودي الآن عن متابعة الأحداث في الشام. نحن نجر الآن إلى معارك ينبغي أن لا نجر إليها. أهل مصر هم أئمة المسلمين، وأهل السعودية هم قاعدة المسلمين. القرآن قرئ هناك، نزل في السعودية في الجزيرة العربية لكن قرئ في مصر. هم شامتنا، هم رايتنا، لا يمكن يتكلم فيهم إنسان، عيب. ولذلك الغرب لما أراد أن يفسد العالم الإسلامي دخل من مدخلين، من مصر ومن الشام. فلما دخل بالفن السخف الذين زرعوه حاولوا أن ينشروه في الأفلام وغيره، حتى يتصور بعض الإخوة أنه إذا رأى مصريا تصور ذلك الممثل المهرطق الذي جعل الإسلام دنسا ورقصا وهزا وكأسا وغلا. شعب مصري 99% أو 9 من 10 كل مرتادي المساجد، مصلون، إذا قرئ عليهم القرآن يتذكرون يبكون، فيهم خير عظيم جدا، هم سلة المسلمين التي تحفظهم بإذن الله مع أهل اليمن. لا ينبغي أن ننجر لهذه جيزاني والجيزاوي والشغلات وقال وحط، ما ندخل فيه ولا نتكلم. يجب أن نتوحد، المسلمين يجب أن يتوحدوا. لا يمكن أنكم يا إخواني نتفق على كل شيء. أهل المملكة العربية السعودية والخليج ومصر والشام واليمن ومعهم ما وراء خراسان، ندعنا من الجعفرية الإمامية، ثلاثة أرباع إيران يا إخواني سنة، حتى فعض فارس سنة، وبعهم باكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وداغستان، كلها يا إخواني لكم ومنكم. لا يفرقكم الأعداء يضعون فشارا أو تفجيرا صغيرا في إعلام ثم يبثوه فيكم ويتكلمون، هذا يقول الشعب كذا، الشعب السعودي يشوف نفسه علينا، وهذا يقول لا هذا يهرطق علينا، وهذا يقول لا ندخل فيها. أنا ما أدري ما الذي دخلنا في هذه القضية. المهم، فقد نضعف أحيانا أيها الإخوة، لا نقول فقدنا السعادة القلبية المتصلة، فإن من أعظم ميز الإسلام الواقعية. نعم نسعى للمثالية، إذا كن مؤمنين مصلين ذاكرين نطبق الإسلام بشكل جميل، لكن الإسلام كما أنه أمر بذلك، فالله عز وجل الذي خلقنا جعل فينا شهوة، جعل فينا أمنيات، جعل فينا خلود وعجز، جعل فينا إنه كان ظلوما جهولا، ففتح لنا الكفارات والاستغفار، الاستغفار، وفتح لنا أيضا التوبة. فالتوبة تترك الماضي، والاستغفار، فالتوبة تصحح في الحاضر، والاستغفار تقول يا ربي اغفر لي الماضي، والكفارات تضبط التعديل السلوكي. ما أجمل دين الإسلام، ما يجعل الذنب قيدا، يجعل الذنب دافعا لك، ليس كالعقدة العقدة الأوديبية عند فرويد. لا، هذا ما عندي والله أعلم. بعد الأذان نرجع إلى حياتك تبع لأفكارك.